بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني يبدأ حالا. تابع لحديث إسلام أبي ذر. ففعل فانطلق يقفوه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه، فسمع من قوله صلى الله عليه وسلم وأسلم مكانه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. فقال والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم. فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وثار القوم إليه فضربوه حتى أضجعوه على الأرض. فأتى العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فأكب عليه فقال ويلكم، ألستم تعلمون أنه من غفار وأن طريق تجاركم إلى الشام عليهم؟ فأنقذه منهم. ثم عاد من الغد بمثلها وثاروا عليه فضربوه فأكب عليه العباس فأنقذه. أخرجه البخاري 3522. الباب 43 في فضل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 1706. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل أعرابي فقال ألا تنجز لي يا محمد ما وعدتني؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر. فقال له الأعرابي أكثرت علي من أبشر. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان فقال إن هذا قد رد البشرى فاقبلا أنتما. فقالا قبلنا يا رسول الله. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا. فأخذا القدح ففعلا ما أمرهما به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنادتهما أم سلمة من وراء الستر أفضلا لأمكما مما في إنائكما، فأفضلا لها منه طائفة. أخرجه البخاري 4328. الباب 44 في فضل أبي موسى وأبي عامر الأشعري رضي الله عنهما. 1707. عن أبي بردة عن أبيه قال لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس، فلقي دريد بن الصمة فقتل دريد بن الصمة وهزم الله أصحابه. فقال أبو موسى وبعثني مع أبي عامر قال فرمي أبو عامر في ركبته، رماه رجل من بني جشم بسهم فأثبته في ركبته، فانتهيت إليه فقلت يا عم من رماك؟ فأشار أبو عامر إلى أبي موسى فقال إن ذاك قاتلي تراه، ذلك الذي رماني. قال أبو موسى فقصدت له فاعتمدته فلحقته، فلما رآني ولى عني ذاهبا فاتبعته، وجعلت أقول له ألا تستحي؟ ألست عربيا؟ ألا تثبت؟ فكف فالتقيت أنا وهو، فاختلفنا أنا وهو ضربتين فضربته بالسيف فقتلته. ثم رجعت إلى أبي عامر فقلت إن الله قد قتل صاحبك. قال فانزع هذا السهم، فنزعته فنزى منه الماء، فقال يا ابن أخي انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرئه مني السلام وقل له يقول لك أبو عامر استغفر لي. قال واستعملني أبو عامر على الناس ومكث يسيرا ثم إنه مات. فلما رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه وهو في بيت على سرير مرمل،

إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، إلى آخر الآيتين. أخرجه البخاري 3568 و2350. الباب 46 في فضل أبي دجانة سماك بن خرشة رضي الله عنه. 1710. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال: من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول: أنا أنا. قال: فمن يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم، فقال سماك بن خرشة أبو دجانة: أنا آخذه بحقه. قال: فأخذه ففلق به هام المشركين. الباب 47 في فضل أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه. 1711. عن أبي زميل قال: حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقائدونه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، ثلاث أعطنيهن. قال: نعم. قال: عندي أحسن نساء العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان، أزوجكها. قال: نعم. قال: ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك؟ قال: نعم. قال: وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين؟ قال: نعم. قال أبو زميل: ولولا أنه طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه ذلك، لأنه لم يكن يسأل شيئا إلا قال: نعم. الباب 48 في فضل جليبيب رضي الله عنه. 1712. عن أبي برزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مغزى له، فأفاء الله عليه فقال لأصحابه: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: دعم فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا. قال: لكني أفقد جليبيبا فاطلبوه. فطلب في القتلى فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه فقال: قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. قال: فوضعه على ساعديه، ليس له سرير إلا ساعدان النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فحفر له ووضع في قبره ولم يذكر غسلا. الباب 49 في فضل حسان بن ثابت رضي الله عنه. 1713. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد، فلحظ إليه فقال: قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجب عني، اللهم أيده بروح القدس؟ قال: اللهم نعم. أخرجه البخاري 3212. 1714. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان بن ثابت: أهجهم أو هاجهم وجبريل معك. أخرجه البخاري 3213. 1715. عن مسروق قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها وعندها حسان بن ثابت ينشدها شعرا يشبب بأبيات له، فقال: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. فقالت له عائشة: لكنك لست كذلك. قال مسروق: فقلت لها: لم تأذنين له يدخل عليك وقد قال الله:

فبرك رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها 5 مرات، أخرجه البخاري 3020. الباب 51، فضل أصحاب الشجرة رضي الله عنهم. 1719، عن أم مبشر رضي الله عنهما أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة: لا يدخل النار إن شاء الله تعالى من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. قالت: بلى يا رسول الله. فانتهرها. فقالت حفصة: وإن منكم إلا واردها. سورة مريم الآية 71. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قال الله عز وجل: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. سورة مريم الآية 72. الباب 52، فضل من شهد بدرا. 1720، عن علي رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد رضي الله عنهما، فقال: ائتوا روضة خاخ فإن بها ضئينة معها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا، تعادى بنا خيلنا، فإذا نحن بالمرأة، فقلنا: أخرجي الكتاب. فقالت: ما معي كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. فأخرجته من عقاصها، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حاطب، ما هذا؟ قال: لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ ملصقا في قريش. قال سفيان: كان حليفا لهم ولم يكن من أنفسها، وكان ممن كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي، ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. فقال عمر رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك، لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. سورة الممتحنة الآية الأولى. وجعلها، يعني الآية، إسحاق في روايته من تلاوة سفيان، أخرجه البخاري 3007. الباب 53، في فضل قريش والأنصار وغيرهم. 1721، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قريش والأنصار ومزينة وجهينة وأسلم وغفار وأشجع مواليا، ليس لهم مولا دون الله ورسوله، أخرجه البخاري 3504. الباب 54، في نساء قريش. 1722، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نساء قريش خير نساء ركبن الإبل، أحناه على طفل وأرعاه على زوج في ذات يده. قال: يقول أبو هريرة على إثر ذلك: ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط، أخرجه البخاري 3434. انتهى الشريط 27 من فضلك، انتقل إلى الشريط 28.